تابعي. أبو خلابة إذا روى عن صحابي مثل أنس أو غيره يعلم، أما إذا روى عن قرين إله أو معاصر إله تابعي مثله ما يعلم بالعنة. طيب شيخنا، إذا الآن يجي عندنا حديث ضعيفة، أنا هو السبب أنه كنت أبحث امبارح في حديث يقتتل عند كنزكم ثلاثة رجاله، رواه الروياني في المسند طبعا وغيره طبعا، لكن اسناد الروياني ما شاء الله يحيى بن معين و هنا. فكل هو عن طريق خالد الحذاء عن ابي قلابه عن اسماء، هذا عن ابي اسماء الرحمي، ابي اسماء نفسه عن ثوبان. اي ما في الا ثاني، ما في الا هاي قضيه العنانه. فطبعا انت قلت شيخنا انه معنى الحديث له شاهد ايضا اخر عند ابن ماجه من طريق اخرى، لكن يبقى المستنكر لفظه خليفه الله. اي نعم، في شيء لا شاهد كان خليفه الله، ما جاءت في كل الطرق إلى ضبط خليفة الله. فالآن مثلا عندنا نصحح السند ولا نعله باعتبار أبي قلابة أنه مدلس، ونقول أنه هذه مثلا مخالفة أو شيء ممكن أبيض أنصار لك يخرج أبيض في وجع فيها، بس هذا كأنه زيادة عن هذا، وهو في تحشير اللي هي المادة هاي خرجت، وهنا ما في مادة مثل هذه اللي هي سبيها بالمدة تقريبا. والرجل واحد، النبي والرجل واحد، لا ومعروف هذا غريب، استغربنا كلنا كلكم ليس جلكم.